والدليل ده مبني على فكرة واجب الوجود أو وجوب الوجود، مش ربنا زي ما قلنا متجرد، والتجرد فيه يعني الغنى عمن سواه وعما سواه، وأنه غني لأنه لو احتاج لافتقر ولما صلح إلها. طيب، ولكن لما تقول واجب الوجود يبقى أنت بتعمل نسبة أو إضافة بين حاجتين، بين الوجود ووجوبه، مش كده؟ وتحكم بالوجوب على الوجود، تضع اعترف انت حاجتين اهو، خد بالك من الليل، ما انت كده تبقى اعترفت بحاجتين، لان النسبه والاضافه ما تكونش الا بين حاجتين، مش حاجه واحده، لو حاجه واحده من اين تاتي الاضافه او النسبه؟ واضح الفكره؟ ولذلك هو يقول ده مش قوي قوي معنى، بيقول دليل آخر وهو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على زيادة الوجود في الواجب والممكن، طبعا من باب أولى إذا كان الوجود في الواجب مخالف للماهية، ده رأي المتكلمين، فيهما في الواجب الممكن جميعا. والفلاسفة المسلمون المشاؤون يعني أتباع أرسطو بيقولوا بأن في الممكنات نعم الوجود غير المهي، لكن في الواجب وجوده عين ذاته. واضح يا سادة؟ فإذا يتفق مع جمهور المتكلمين الحكماء أو الفلاسفة المسلمون في هذه النقطة، أنه في الممكنات واضح، لكن هو في الذات لله كمان، هو بيقول آه مش انتوا يا فلاسفة حكماء بتسموا ربنا واجب الوجود؟ وحتى المتكلمين خدوا الكلمة دي في المتأخرين منه، إثبات واجب الوجود، وكلمة واجب الوجود يعني نسبة من حاجتين، من وجود معين ولا بديته، إنه لازم يتوجد، فأنت بتنسب بين حاجتين الوجوب والوجود، وهذا معناه وجوب اثنين ولا نقصد أكثر من هذا. واضح؟ وهو المراد إثباته. الوجه الثالث من الوجوه الدالة على زيادة الوجود في الواجب، أيوة في الممكن طبعا، الوجوب الذاتي اللي بتقول عليه وجود، إضافة، حط علامة واكتب على الهامش، نسبة بين شيئين. إضافة دي مقولة من المقولات العشر، واخدين بالكم؟ اللي هو الجوهر ده المقولة الوحيدة اللي هي ذاتية، والباقي صفات، ماشي؟ الكم والكيف والأين والمتى والإضافة، واضح؟ فالإضافة أحد إحدى المقولات، ولا تتحقق إلا بين شيئين، لأنها علاقة، فالعلاقة دي بين الشيء ونفسه ولا بين حاجتين؟ إضافة أي نسبة تقتضي في الواجب طرفين، أحدهما يعني أحد هذين الطرفين الماهية في الواجب، ماشي؟ عشان تمشي معايا في زي الكتاب بتاعي، أنا كتبت عند كلمة فتأمل خطين تحت بعض، وبعدين شرط مايلة كده اللي بيقولوا عليها أوبليج ولا إيه، وبعدين تقرأ الدليل الثالث ده، وفي أول السطر اللي بعده في الواجب نقطتين فوق بعض، حاجتين في الواجب إيه هما؟ الوجوب الذاتي، وهو الوجوب الذاتي ده إيه؟ إضافة تقتضي في الواجب طرفين أي نسبة بين أمرين، أحدهما الماهية والآخر الوجود، لأنه عبارة اللي هو الوجوب الذاتي أو إن شئت وجوب الوجود، لأنه واضح كلمة الضمير أي الوجود الذاتي، الوجوب الذاتي أو وجوب الوجود، لأنه عبارة عن اقتضاء الماهية الوجود، شكل، عن اقتضاء الماهية للوجود، آسف هم لمينه ماشي، بيسموها حرف التقوية، لأنه ممكن يتعدى بنفسه اقتضاء الماهية الوجودة، لكن ساعات يجيبوا اللام يسموها تقوية. أنت معي؟ لأن الفعل يتعدى، لكن المصدر يعوز تقوية، وإن كان يعمل عمل الفعل أحيان إذا كان الفعل نفسه بتاعه متعدي فاقتضى غيره ومتعدي. اقتضاء الماهية للوجود اسمه حرف التقوية، ماشي يا سادة؟ للوجود، فيكون وجوده زائدا على ماهيته ما دام في طرفين. يبقى الوجود حاجة والماهية حاجة، لأن وجوب الوجود هو إن الماهية لابد منه، فيكون وجوده زائدا على ماهيته. ده بقى إيه؟ الدعوة، الاعتراض. قلنا كون الوجوب إضافة، نسبة بين حاجتين، كون الوجوب إضافة اللي أنت متشبث بها دي لوجوب الوجود، إن الوجود لا بد من تحققه، كون الوجوب إضافة ممنوع، بل هو نفس الماهية. إزاي؟ لأن الوجوب هو الأمر الذي به يمتاز ذات الواجب عن غيره، فالوصف الأخص زي ما بيقولوا اللي هو لا يتحقق إلا في منصوف واحد وليس مشتركا بينه وبين غيره هو اللابدية دي، فهو الوصف الأخص اللائق بالله والذي لا يشاركه في سواه. فمنين انت جبت لي طرفين وبتاع؟ فبيقول له الوجوب ده وكونه إضافة ونسبة غير مقبول، فكرة غير مقبولة. ليه؟ لأن وجوب الوجود هو نفس ماهية الإله، تجرده وغناه هو عين مفهومه، لأن الوجوب هو الأمر الذي به يمتاز ذات الواجب. قلنا مرارا قبل كده إن كلمة ذات في اللغة العربية مذكرة، إحنا دلوقتي بنعملها علينا مؤنث، إنما هي في اللغة الأصلية القديمة مذكر. الذي به يمتاز ذات الواجب عن غيره، وذلك الأمر اللي هو يتميز به هو ذات الواجب، فما فيش حاجتين معانا. ودوك كان بنيها على النسبة بين الطرفين، ده بيقولوا لا ما فيش أمرين، ده هو نفسه للاستغناء. ممكن تفسر الحكاية بأنه في مفهوم والمفهوم ده لابد من حصوله، يبقى هنا بتتخيل حاجتين. لكن إذا تخيلت إن في مفهوم والمفهوم ده هو مستغني عن غيره، ده هو بيقطع العلاقة، بيقطع أي نسبة، يبقى هنا ما تجيش الإضافة. أنت واخد بالك؟ آدي الفرق بين الطريقتين. وذلك الأمر هو ذات الواجب، لأنه بذاته ممتاز عن غيره. كتبت بقى على الهامش دليل ثلاثة، رقم ثلاثة للمغايرة. المغايرة يعني بين إيه؟ الماهية والوجود. بين الوجود والماهية. ما تبص لي كده ليه؟ تجاوب على طول. مغايرة بين الوجود والماهية فيهما، يعني في الواجب والممكن على السواء. اكتب العنوان ده، دليل ثلاثة أو الدليل الثالث للمغايرة فيهما، يعني في الواجب والبنك. وبين قوسين عشان تساعد نفسك راجع صفحة 156، الكلام كان هناك يوضح ده، واكتب تحتها تعليق وهو قائم الفكرة الجوهرية في الدليل على فكرة واجب الوجود. هي نسبة أم هي ليست بنسبة وهي غنى استغناء وقيام بالذات؟ واضح؟ آخر كلمة بقى، لأنه بذاته يمتاز عن غيره، ممتاز عن غيره. وياريت تقرأ رسالة الكوتي، اللي عنده وقت يقرأ. والصواب، وأنا على كل حال بلخص الأهم مما يرد عنده. والصواب ده بقى رد على الرد السابق، واضح يا سادة؟ ما هو قدمنا دليلا يعتمد على فكرة وجوب الوجود وأنها نسبة بين طرفين، وقدمنا ردا ونقدا له وأنه لا ما فيش اثنين، ده الوجوب هو حقيقة الإله، لأنه هو أي الوجوب يعني الاستغناء عن الغير، ماذا معنى وجوب الوجود؟ إنما الوجود الممكن هو اللي يحتاج إلى من يخلقه ويوجده ويفيض عليه الوجود، صح؟ فإحنا ردينا على الدليل أو نقدناه أو اعترضنا عليه، مش كده؟ ده رد على الرد، معذرة. والصواب اعمل علامة قول على الهامش رد على الرد السابق. والصواب في ايه؟ في اي مسألة اكتب برضو، خذ خط الفوق واكتب في الاستدلال على التغاير. بيقول اللي فاتت دي مش حاجة. والصواب ان يقال، ادي الحسم يعني معنا، اشرت لهذا في كلام السابق، ان يقال زي ما قلت لك فيه طريقتين في تفسير الوجوب، واحدة تدي الطرفين والأخرى معايا هي اللي تلغي وجود أطراف، وهو المفهوم ذاته. معانا؟ نمشي مع بعض؟ الأخ فاهم أندونيسي؟ أيوة أنت التفات ماليزي. الكل ملايو زمان. والصواب أن يقال إن فسر الوجوب الذاتي بالاستغناء عن الغير في الوجود كان أمرا سلبيا، هو ليس بحاجة فما فيش حاجة تانية، في واحد مستغني ده معناه بيفعل الطرف خالص، واضح؟ إن فسر الوجوب الذاتي اللي هي فكرة وجوب الوجود بالاستغناء عن الغير في الوجود كان أمرا سلبيا غير محتاج إلى تحقق شيئين عشان تعمل ربط بينهم، غير محتاج إلى تحقق شيئين في الواجب، أنا أضفت من عندي بعد كلمة في الواجب، فلا تغاير إذ لا إضافة، ادي لنفسك اكتب علامه، فلا تغاير إذ لا إضافة هناك ولا نسبة ولا أي شيء تاني، كان الله ولا شيء معه، هو حقيقة ذاته الاستغناء عن غيره. احنا عايزين الغير دلوقتي؟ ده إذا فسرت وجوب الوجود بهذا المعنى، كويس؟ وإن فسر، كتبت على الهامش فلا تغاير إذ لا إضافة، وإن فسرت اقتضاء الذات للوجود، أسف، وإن فسر أي الوجوب الذاتي باقتضاء الذات للوجود، فنقول وجوده الخاص الذي هو ماهيته يقتضي بذاته عارضه الذي هو الوجود المطلق، برضو لا نحتاج إلى ذات أخرى، واضح يا سادة؟ بيقول حتى لو فسرت في المعنى الثاني إن اللي هو التبس على المستدل وقال إن في حاجتين ونسبة بين طرفين، لا، بيقول لك حتى لو فسرت، امشي معايا في الفهم، حتى لو فسرت وجوب الوجود باقتضاء الذات للوجود، يبدو كده كما لو كان شيئين، باقتضاء الذات للوجود فنقول، ننبهك إن وجوده الخاص، احنا قلنا ثلاث حاجات فاكر، ما هي وجود خاص وحصة، واضح؟ اللي كان معانا متذكر، فنقول وجوده الخاص الذي هو ماهيته يقتضي بذاته عارضه الذي هو الوجود المطلق، أو إن شئت الحصة من الوجود المطلق، فلا شركة هناك، واضح؟ ولا تعدد ولا إضافة على الاحتمالين، على احتمال التفسير الأول وهو الغنى، وعلى الثاني اللي هو اقتضاء الذات للوجود، لأن اقتضاء الذات التي هي الوجود الواجب لحصتها من معنى الوجود المطلق الذي تشترك في كل الموجودات مخلوقة كانت أو خالقة. وفي الفلسفة الغربية أيام العصور الوسطى حاجة اسمها الطبيعة الخالقة والطبيعة المخلوقة، ده عنوان الكتاب وموجود باللغة العربية. بيقول بقى يا سيدي يا ريت تقرأ رسائل كوتي، والله فكرة عظيم. أنا أقول لك حاجات يعني يمكن تساعدك. انتهينا من الحكاية؟ فنقول وجوده الخاص شرطه الذي هو ماهيته اللي هو وجوب الوجود يقتضي بذاته يعني من غير حاجة إلى الغير عارضه يعني حظه أو حصته من معنى الوجود المطلق، واكتب عليها علامة وقول فلا تغاير أيضا، يعني لا تغاير على التفسير الأول ولا تغاير على التفسير الثاني، وإنما هو مجرد التباس. والدليل الثالث مبني على فكرة بالسليم أو لا تصح عند المتكلمين المسلمين، لأن الفكرة ذهية في الحقيقة بتاعت ابن سينا. اقروا الإشارات إذا نظرنا في كل ده جاي في الحواشي، إنما اللي أرى الإشارات عالي. إذا نظرنا في الوجود من حيث هو وجود فإن كان لا بد من وجوده لذاته فهو الوجود الواجب، وإن كان في حاجة إلى غير فهو الممكن. الفكر ده هي التمييز بين واجب الوجود وممكن الوجود وبناء دليل الخالق عليها والإعجاب الشديد من جانب ابن سينا. فانظر كيف لم نحتج في إثباته تعالى إلى أي شيء سواه، ما هو استدلال من داخل فكرة الوجود نفسها. واضح؟ وجود مستغني ووجود محتاج وكده، هي فكرة في النهاية. ولكن المتكلمين المسلمين عندهم تأخذ المعنى الأولاني أو الثاني فلا شركة هناك ولا تغاير. دور على دليل ثاني المفاحش البتاعة دي بتاعت وجوب الوجود. ولكن عشان أساعدك عند الشيخ السيلكوتي اكتب عشان تعرف ان الصفحة اللي جاية ده ايه يا مولانا. الصواب هنا ليس ردا على الرد. ايه كلمة الصواب في اول صفحة ليس ردا على الرد وانما تفسير وتوضيح. اعملي وانا مش سام سيدي. يقول الشيخ مروان إن الصواب ليس رداً على الرد ولكنه مجرد توضيح وتبيين وتجلية. تنبيه وتوضيح؟ نعم. زي بعض المقال واحد ليس، لكن هو معناها أيوة. ما هو الرد اللي هناك بيقول إيه؟ كون الوجوب، إن كون الوجوب إضافة ممنوع، لكن مبني الرد مبني على تفسير واحد. نعم صحيح. هنا احنا بنقول حتى على المعنى الثاني لا تغير. هادي لكن أنا عايز أقول لك تكتب يعني إن المتن والشرح غير موجود في صفحة 165، كل اللي فيها حاشية السيلكوتي وحاشية الخيالي، ليس هناك متن. انقل على طول من كلمة فإن قلت فكذا سائره، ما تقراش على طول الواجب، انقل على اقلب صفحه، لان 65 كلها ما فيهاش متن، ليس فيها الا السيلكوتي وزميله ذا الخيال. واكتب تحت المتن والشرح، يعني وجود الاثنين غير موجود ديني في 165 بل في 166. وفي هنا خطأ في الترقيم شوية. على كل حال الورقة مقلوبة، أنا ما أعرفش بسألهم في في البصائر، وحاشيه السيلكوتي هذه المنتدله في صفحه 165 يعني مفيده لكم، ارجو ان تقرؤوها، وفيها توضيح للتفسيرين دول، ان ممكن تاخذ الوجوب الوجود بمعنى الاستغناء عن الغير، وبالتالي فليس هناك اضافه، والفلاسفه انفسهم لهم تفسيرات في هذا، وبيجيب نصوص من عند ابن سينا زي ما قلت لكم، لانه هو صاحب فكره التمييز بين الواجب والممكن، وان كان دي حكم اساسي من احكام العقل زي ما قلنا زمان، تمييز بين واجب وممكن. وبينقل عن واحد من الشراح اسمه القشجي الى اخره، ولكن احنا هننقل بقى. فان قلت فكذا، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده، فكذا سائر الوجودات الخاصه مقتضيه بذواتها لعارضها، فتكون واجبه. يعني بعد ما تعبنا في الاجابه تعتبرها رد او تصحيح او توضيح، وقدمنا اجابتين، رجع تاني للاصل الكلام وقال اذا كان ده بقى انه هو بوجوده الخاص اقتضى الوجود الواجب، فكل الموجودات كده مقتضية بذواتها لما يعرض لها فتكون واجبة، بيلزمه بالكلام. قلنا تلك الوجودات ليست مستقلة في اقتضاء عارضها. الفرق ان هنا هو بمفهوم الخاص، سواء اخذته على انه المستحق للعبادة او الغني مستغني عن غيره، هو بمفهومه اقتضى وجوده دون تدخل من اي قوة اخرى. لكن انت لما بتقول ان الوجودات الخاصة الطبيعية مستحقة لما يعرض لها وهي تطلبه باعتبارها قابلة، والقابل يستدعي، وكذلك الفاعل لابد ان يتلبس بالقابل، ففي عملية طبيعية يعني بين الموجودات، لكن فيها تدخل قوى اخرى. يعني على رأي الفلاسفة انه لابد من تدخل العقل الفعال في كل الآثار. يعني هتقول لي ان الشمس مثلا بتجفف وتحيله، تحيله يعني تحول في الطبيعة الى كائن اخر، تعمله مثلا مسحوق، تعملوا كتلة جافة، لكن الشمس نفسها بتستمد التأثير بالعقل الفعال، فهذه القوى المشاركة هي التي بها يستحق تستحق الماهية الممكنة عوارضها بتأثير قوى أخرى في اقتضاء عارضها، لأنها في ذواتها محتاجة إلى غيرها، إذا كان في وجودها نفسه هي محتاجة إلى غيره، فكذا في اقتضائها المتفرع على ذواتها. خد بالك ده مبني على قاعدة عقلية بتقول الآتي. طبيعة قديمة، ما مش لازم يعني يكون ماشية في العلم المعاصر. لوازم الطبيعة النوعية، انتم معانا؟ في طبيعة نوعية وفي طبيعة شخصية. يعني قطعة الخشب دي مش الخشب المسكي، بيختلف عن خشب الصنطة او خشب الانواع الاخرى، دي طبيعة شخصية. لكن فكرة الخشبية اللي هي الطبيعة ايه النوعية للأخشاب، مش دي مجموعة أوصاف معينة بتدي اكتب على الهامش فوق قاف يعني قاعدة، لوازم الطبيعة النوعية داش أو شرطة كده، لا الجنسية، لأن الطبيعة الجنسية تتفاوت، الأنواع تحتها تختلف في حقيقتها، لكن الطبيعة النوعية شرطة أو فصلة، لا الجنسية فصلة أو شرطة لا تختلف في الأفراد. يعني نوع الإنسان إيه؟ حياة وعقل. كل واحد مننا فيه الحياة والعقل شركة سواء بين الناس. توجد الطبيعة النوعية في كل الأفراد على سواء بالسوي، لكن الطبيعة الجنسية تختلف، وهيجي لذا مزيد تحقيق. يعني أنت تسمع كثير يقول لك إيه؟ ما بالذات، يعني ما هو من مستحقات الذات والمفهوم لا يتخلف. لا زودها كمان حاجة، ما بالذات يعني بالطبيعة النوعية دي لا يختلف ولا يتخلف. أهي قاعدة نمرة 2، اكتب الاثنين دول. هذه من القواعد الاعتقادية المنهجية مش الموضوعية. صفحتين اللي جايين توضيح للقاعدة دي، بس تنبه، ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف إذا كان استحقاق الذات له لا يحتاج إلى قوة خارجية، وإلا تفرق. فالذي تقتضيه الذات بذاتها، يعني لا حاجة في اقتضائها له إلى غيرها، هو الذي لا يختلف ولا يتخلف. أنتم معنا يا سادة؟ وبزيد بيان لذلك، فأنا هقرأ عشان نقف إن شاء الله على أول صفحة 199، وهو المقصد الرابع في الوجود الذهني. يقول: وفي اقتضاء عارضها، لأنها في ذواتها محتاجة إلى غيرها، فكذا في اقتضائها المتفرع على ذواتها بخلاف الوجود الذي هو في الواجب، فإنه مستغن عما عداه بالكلية. خصائص المادة الطبيعية غير خصائص المادة الجنسية، كسائل أو ثلج أو بخار أو ماء. ما صحيح، لأن ده جنس وده نوع. فهنا بيقول انتهى الكلام، هنا تقف عند كلمة مستغني عما عداه بالكلية، شرطة مايلة كده أو يعني موضوع جديد. اللي جاي تعتبره دليل رابع، تعتبره إلزام للحكماء، ما هو الحكماء مشتركين مع المتكلمين، إنه في الممكن الما هي غير الوجود، لكن في ذات الله الما هي عين الوجود. فهم بيحاولوا يلزموهم بكلامهم إلزامات، عارف الإلزامات، وإنه لا تلزم صاحبها إلا إذا التزمها. وقال أنا أقول بذلك وهو مذهب لي فيؤخذ به، أو يكون واضح جدا يعني كالدعاء الجسمية ماشي. فاللي جاي ده إلزام بعنوانه إلزام للحكماء، وتكتب عليه مش الوجه الرابع بين قوسين إلزام غير لازم في الحقيقة، يعني هو هيبرأ الحكمة منه. وبعدين اكتب تحته الوجه الرابع من ايه؟ من أدلة التغاير في كله، يعني فيهم، بس هو مبني على إلزام للحكماء. طيب القائلين، الحكماء اللي هم ايه؟ الحكماء المسلمين، القائلين كما تعلمون بأن وجود الواجب عين ذاته، لكن في الممكنات في فرق تغاير، وهو الوجه الرابع من تلك الوجوه، يعني وهو الدليل الرابع من الأدلة التي سقناها اللي في الثلاثة، إلا أنه إلزامي، يعني مش دليل حقيقي، ده مبني على لو التزموا به. فإن الحكماء اتفقوا على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على الآخر، اللي قلنا ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف، لازم يظهر في كل الأفراد بتاع النوع وعلى سواء، لا يختلف ولا يتخلف، كده عندهم قاعدة. فإن الحكماء اتفقوا على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على الآخر، فنقول، وحط نتين فوق بعض، الوجود طبيعة نوعية، بيعمل قياس بالشكل الأول. الوجود طبيعة نوعية مشتركة بين الموجودات، طوى الكبرى يعني وكل ما كان كذلك، وكل ما كان طبيعة نوعية مشتركة بين الموجودات لا يختلف. إذن النتيجة به فلا تختلف لوازمه. من إيه؟ من التجرد والمبدئية. نرجع للكلام اللي فات، واضح معنا يا إخوة؟ الوجود طبيعة نوعية مشتركة بين الموجودات فلا تختلف لوازمه، يعني طوى الكبرى، لكن هو قياس من الشكل الأول، جاب الصغرى وكلية الكبرى وشافه. فلما ثبت كونه زائدا على ماهية الممكنات، وانتم وافقتونا على انه زائد على ماهية الممكنات، طب ما هو اختلف في بعضها، وانتم عندكم الطبيعة النووية يجب الا تختلف في كل الافراد، مشوها بقى في الكل، الزام معانا يا سادة، لان هم فعلا بيرقصوا بين الحبلين الفلاسفة المسلمين، مرة مع المتكلمين الوجود غير المهية، ومرة مع أبو الحسن الأشعري اللي هو انفرد بهذا الرأي التقدمي جدا والعظيم جدا إن الوجود هو عين المهية ولا تغير. معنا يا سادة؟ فهو هنا بيقول ما تمشوها طبقا لقواعدكم، فما عشان كده إلزام الوجود طبيعة النوعية مشتركة بين الموجودات فلا تختلفوا لوازمه. فلما ثبت كونه زائدا باتفاقكم معنا على ماهيات الممكنات وكونه عارضا لها، وجب أن يكون في الواجب كذلك، وبه أي بما ذكر من أن الطبيعة النوعية لا يجوز اختلاف لوازمها بل يصح على كل فرد منها ما يصح على سائرها، أثبت الحكماء الهيولة. دي تفاصيل بقى، ما عشان كده قالوا لابد أن الكلام اللي بيقول في أفلاطون ده من أن موجود في السماء اللي معرفش إيه مثل كده، تماثيل لكل موجود أو كائن على وجه الأرض، والتماثيل ده هي كائنات من الملأ الأعلى ما فيهاش مادة وصورة، دي كلها كده متجردة قائمة بذاتها. المثل، نظرية المثل الأفلاطوني ده ما ينفعش، لأن لازم الصورة تحل في حاجة. كل كلامكم كده في ايش معنى دول؟ وهي موجودة خارج الذهن، مش كائنات عقلية، ده كائنات خارجية حقيقية لكن موجودة في الملائكة. المرة الجاية هنعرف الوجود الذهني على طول، صلى الله عليه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الهام، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر ام الدنيا كمان واكتر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها. الله الله